الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، الله تبارك وتعالى يقول في خاتمة المسك من سورة التوبة: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وتكلمت على أن سر وجود الخلائق هو أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن الله ما أقام سوق الجنة والنار إلا ليعبد وحده لا شريك له، وأنه حرم الجنة على من أشرك بالله الشرك الأكبر. أن من يشرك بالله، من يشرك بالله الشرك الأكبر، الجنة محرمة عليه، وأن من يشرك بالله شركا أكبر أو أصغر ثم يموت قبل أن يتوب منه فإنه لا بد أن يعذب في جهنم. في الشرك الأصغر كالشرك الأكبر، إلا أنه في الشرك الأكبر لا تنفعه شفاعة الشافعين، ولا يقبل الله شفاعة أحد من أنبيائه أو رسله أو ملائكته أو لعباده الصالحين فيه بحال من الأحوال. وأما المشرك شرك أصغر يمكن يعني يأخذ عذابه في جهنم، لابد ما دام مات ولم يتب من الشرك لابد أن يدخل نار جهنم وأن يسقط فيها وأن تأخذه الكلاليب الموكلة بمثله على الصراط يوم القيامة. ويخرج من النار بعد أن يستوفي عذابه على الشرك الأصغر الذي وقع فيه، وقد يخرجه الله من النار بشفاعة أحد من الشافعين من أنبيائه أو رسله، ويقول الله لملائكته: أخرجوا من كان من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله. وعلمتم أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله، وأنها لا تفتح أبدا لمن مات على غير لا إله إلا الله. وقلت أقام الله أدلة قطعية وبراهين ساطعة، بعضها ثابت لا يتجدد، وبعضها يتجدد في كل يوم أو في كل أسبوع أو في كل شهر أو في كل سنة مرة يجددها ليرى الناس آياتي تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. التبصرة في الآيات الثابتة والذكرى لكل عبد منيب ليرجع إلى الله ويتذكر على الله ونعم الله. قطع الله العهد على أنه لا يقبل شفاعة شافع في أحد من خلقه إلا بشرطين: أن يرضى الله عن المشفوع، وأن يأذن الله للشافع، أن يأذن الله للشافع. ولا يمكن أن يقبل الله شفاعة أحد في من مات على غير لا إله إلا الله، يوم لا يغني مولا، يعني حبيب لا يغني مولا أو قريب أو لا يغني مولا عن مولا شيئا، ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. ونص على أنه لا يشفعون إلا لمن ارتضى على الملائكة، لما قالوا الملائكة بنات ربنا، وقال لهم بعض الناس: كيف بنات ربنا؟ من أمهاتهم؟ قالوا: أمهاتهم شريفات الجن، إن الله تزوج شريفات الجن وجب منهن الملائكة، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون، إلا عباد الله المخلصين. ويقول: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، إلا الشرطين، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع، ولا يرضى عن المشفوع إذا مات على غير لا إله إلا الله. وأنا قلت أكثر من مرة إن الشرك الأكبر يخرج صاحبه من ملة الإسلام ويعتبر مرتدا عن دين الإسلام، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليه إذا مات، وطبعا يعتبر مرتد، والمفروض في ولي أمر المسلمين أن يقتله إلا إذا تاب. وطبعا كل ذنب إذا تاب منه صاحبه يغفر الله له، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك بدل الله سيئاتهم حسنات. لكنه أخذ تعهد وأكد وقضى وحكم بأنه لا يغفر للمشركين إلا إذا تابوا طبعا. فيقول في آيتين من سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن زنا، سرقة، قتل، خمر، أي معصية هي تحت مشيئة الله إلا الشرك، لا بد من تعذيب صاحبه في جهنم. إن كان شرك أكبر يخلد في جهنم، وإن كان شرك أصغر يخرج بشفاعة الشافعين أو بعد أن يستوفي حظه من جهنم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ومن يشرك بالله فقد ضل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. آيات ساطعات مثل الشمس في رعة النار ويغفر عنها الذي ينتمون لله. أنا قلت البارحة بس ما كملت الحديث، إني لما اشتد هياج قريش ضد النبي محمد وذهبوا إلى أبي طالب وقالوا خلي ولد أخوك إما يترك اللي هو جايبه، إحنا مستعدين نشاركه في عبادة الله، الله غني عن الشركة، ونشاركه في عبادة الله بشرط أن يشاركنا في عبادة أصنامنا. فإذا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني طبعا لعلم الله أن يموتون على الكفر، ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. آيثهم أن يعبد غير الله عز وجل طرفة من عين. فيقول أبو طالب للنبي محمد عليه الصلاة والسلام: يا محمد رأيت ما يذكره قومه؟ إنه يقول: فرقت بين الرجل وزوجه وبين الرجل وولده وبين الأخ وأخيه وبين القبيلة وبين القرابة، يعني هذا قطيع على الرحم. يقولوا لك إن يعني ودهم إما تنتهي ولا أسلمك لهم، ولكن والله ولدي ما أسلمك أبدا. يقول هو في قصيدة اللامية: ونسلمه، لما قالوا سلمنا محمد يقول ونسلم يعني ولا نسلمه، ونسلمه يعني ولا نسلمه، لأن يعني الكلام مبني على نفي في الأصل، حتى نصرع حوله، ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل. يقول لا يمكن تصل إلى محمد وأنا بنفسي تتنفس أو وعي أعي ما أقول. إذا غلطتونا وصرنا مثل الإبل اللي تروح لموارد الماء ويبركها رعيها ويحط عليها القرب وتبدأ إذا مشت تبدأ القرب تصلصل، والجمل ما يعرف وش اللي فوقه هو حديد ولا ماء ولا غيره وما يعي، وحتى وينهض قوم ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل، يعني تحت القرب اللي تصلصل وهي فوق الإبل. قال يا عم، يقول النبي: يا عم أنا أطلب منهم كلمة واحدة، إن قالوها دانت لهم العرب وأدت لهم بها الجزية العجم، يعني جميع الخلق يدينون لقريش إذا قالوا هذه الكلمة. فلم عرب، نقول بارحة بديت عرب أقحاح يعرفون الكلام، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، قهون الكلام العربي ويعرفون النفي والإثبات ويعرفون أن هذا صحيح ولا غير صالح في الكلام. فلما قال لهم أبو طالب: يطلب منكم ولدي كلمة واحدة، إن أجبتموه إليها دانت لكم العرب وأدت لكم الجزية العجم. قالوا كلمة نعطيكها وعشرا، يعني أنت تطلب واحدة نعطيك 11، نعطيك 10 فوق الكلمة اللي تطلبها. وش الكلمة؟ قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتسعدوا، تدين لكم العرب وتؤدي لك. وفعلا لما أطاعوا أدانت لهم العرب وأدت لهم الجزية العجم. وقال هارون الرشيد بعد 150 سنة وقعد قدام بيته والسحابة فوق تمشي، قال سيري أينما شئت وامطري أينما شئت فسيأتيني خراجك. يعني صارت الأرض كلها للمسلمين، وصار العز الأكبر في الدنيا لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ما صار لا شرق ولا غرب، كسرى كان يكسر الناس وقيصر يكسر ظهور الناس. ومع ذلك لما جاء الإسلام قيصر نفسه لما درى به وعلم به يقول والله إني أعلم أنه خارج، ما كنت أظن أنه منكم، ولئن صدقت. يقول أبو سفيان ليملكن محمد ما تحت قدمي، ما ليملكن محمد ولو كنت أتأمدك أتجشم لتجشمت المسير إلي، ولو كنت عنده لغسل صببت الماء على قدمي. فيقول أبو سفيان كما جاء في صحيح البخاري لما خرج وحاط حاط حصة عن حبر الوحشية وعليه القصص والرهابنة اللي عنده، وقالوا عنه كفرت وخرجت عن عندنا. قال أنا قلت أختبركم، هو سكك الأبواب، سكك الأبواب قبل ما يتكلم خايف منهم. فلما تكل قال أنا قلت أختبركم على دينكم، هل تستمسكون به ولا ما تستمسكون؟ فيقول أبو سفيان ويقول لأصحابه اللي كانوا يشهدون عليه من العرب لقد أمر أمر، يعني عظم وقوي واشتد أمر ابن أبي كبشة، معيار المشركون يطلقونه على النبي محمد حتى أصبح يهابه ملك بني الأصفر، يعني ملك الروم، صار يخاف ملك بني خط من محمد. ويقول ألقنت في قلبي يومها إني محمد لا بد أن يظهر. من يوم سمعت قيصر يقول هالكلام في قلبي يقين بأن محمد لا بد أن ينتصر على العالم وأن دينه ساعد على كل. يقول حتى أدخل الله علي الإسلام، يقول غصب علي دخل الإسلام علي غصب، أنا كان ما ودي به، حتى أدخل الله علي الإسلام. فيقول لهم قولوا كلمة لا إله إلا الله، كلمة واحدة قل لا إله إلا الله. يقولوا أجعل، لما قال لهم قولوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء لهذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أنشوا واصبروا على آلهتكم يتمسكوا بعبادة الله والعزة وهو الوانثال أخرى. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني كبير في عجب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. وانطلق الملأ من مثل حمير الموقفة اللي منطلقة بكل ناحية، وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم، إن يعني تمسكوا بها واشتدوا بها إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا اللي جاب محمد في الملة الآخرة، يعني ملة موسى أو عيسى، إن هذا إلا اختلاق، هذا كذب. محمد كي يجيب منين جاب هذا؟ إذا كانوا اليهود يقولوا العزير ابن الله والنصارى يقولوا عيسى ابن الله وعبدوا مع الله آلهة، ما سمعنا بالتوحيد لا عند اليهود ولا عند النصارى. طب انتوا عمي يقلدوا عمي، كلهم منحرفين. نظر الله قبيل بعثة النبي محمد إلى الأرض فسمقتهم وسقط عليهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، صار مطبق على الكفر وعلى الشرك، اليهود والنصارى والمجوس والصابئ وجميع الملل والنحل على غير هدى من فاطر السماوات والأرض. لكن قارن لما قال لهم قالوا لا إله إلا قولوا لا إله إلا الله، قالوا ما احنا قايلين لا إله إلا الله، معنى لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله، ولا يجوز أن يصرف أي شيء حقير أو كبير من ألوان العبادة إلا لله وحده. فمعنى إذا قلنا لا إله إلا الله يعني لا يحل لنا أن نعبد اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وهبل وإساف ونائلة وكلها الأنداد المنصوبة حول الكعبة وفي غيرها في جزيرة العرب، عرب أقحاح. لكن يجي لك واحد الآن معه المصحف يقرأ أيله مع الله الحمد، قل الحمد لله، خطبة في سورة النمل، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. في واحد عاقل يقول هم خير من الله، كلهم يقول لأنه يقول لهم من اللي خلق السماء يقولوا الله، إن سألتهم من نزل من السماء في الأرض لا يقولون الله، لا يقولون خلقهن العزيز العليم. يقول له ما دام أنتم مقرين، لكن يجيك في عصرنا هذا الواحد يمكن متخرج من جامعة من أكبر الجامعات، يمكن تكون جامعة دينية، وحطين قبر عند باب الجامعة ولا في محل، إذا طلع يبدأ يطوف حوله ولن يستطيع أن يجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا فيما ثبت عن الصحابة والقرون المفضلة 100 الأولى والثانية والثالثة أن أحدا يطوف حول بيت غير بيت الله الحرام، وأن أحدا لا يجوز أن يدعى ولا أن يستغاث به ولا أن يستجر إلا فاطر السماوات. لا يستغيثون بالنبي، لا يستغيثون بولي، لا يستغيثون بملك في السماوات ولا يستغيثون بملك. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. فإذا على هذا يقول لك أنا أقول لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله، ولكن يا أخي هل أولياء دلهم في الشفاعة شفاعته؟ أنت ما قريت يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا ما تقول ولا لا تنفع شفاعة الشافعين. هو الشفاعة ما تنفع إلا من شهد أن لا إله إلا الله، وكررها ربنا في القرآن شرط قبول الشفاعة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، لأنها جمعت 10 جمل كل جملة منها كافية بهداية الإنسانية لو استمسكوا بها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يؤوده حفظهما، تروح تطلب الحفظ من غيره، تطلب الحفظ من ضعيف المسكين أذل منك وأعجز منك. الكثير منهم كانوا في الجاهلية يقول عمر الخطاب يجيب التمر، يجيب التمر والتمرة ويجمعها ويخلع النوى منها وبعدين يعجنها ويعمل منها صنم ويبدأ يركع له ويسجد له ويضرع إليه، يا سيدي سوي لي، يا سيدي اعمل لي. فإذا جاء أكله، إذا جاءه يعبده من شو يسأله يأكل. وأكثر الأصنام هذه موجود. أنا اليوم شفت مرة عند وأنا ماشي رايح للمسجد العصر مسك الجدار العمود اللي عند الباب من برا، مسك العمود تحب فيه وتقطع فيه. العمود هذا بني ابن لادن من كم سنة، من 4 سنين أو 5 سنين أو 6 سنوات. كيف ينحرف الناس ويدعون أنهم مسلمين ويعملون هالأعمال، يتمسحون في الجدران، يتمسحون في الأعتاب، بعضهم يروح للميت اللي أنا أقول عليه البدوي ولا غير ولا غير ولا غير ولا العيدروس في اليمن في الداك ولا فلان في الهند ولا فلان في السند ولا فلان في كذا وكذا، ويروح عند القبر، قبر الميت اللي له 1000 سنة ميت أو 200 سنة أو 300 سنة، يقول يوم واحد ميت، قل لسه ميت هاللحظة، ويبدأ أغثني يا سيدي ادفع الضر عني يا سيدي. بعضهم يبالغ في الضلال ويقول العارف أنا ما نبقى إلك يا شيخ، وش اللي فيه العارف لا يعرف والشكوى لأهل البصيرة عيب، يبدأ يضرع عند القاضي يقولوا أنا ما نبقى إلك، أنا وش محتاج، لأنك عارف اللي أنا محتاج. هو والله ما هو عارف ولا داري عنك، والله لو قعدت تصرخ عنده 1000 سنة ما سمعت، لا يسمع، ولو كان به روح ويسمع ما استجاب لك، لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء عشان يشرب ويطلع يده وهي مقلوبة ويحسب إن الماء فيها وبعدين يحطه فيه، فما هو طالع لك ماء وانت قالب يديك، إلا كباسط أدعونا من دونه كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. بعضهم يعتقد إن الكون يدير 4 وأن الديوان هذا المكون من 4 ترؤسه زينب بنت علي، يسمونها ينادونها يا رئيسة الديوان، ويسموهم 4 المدركين بالكون، ان هم اللي يجيبوني يشفون المرضى ويعافون المبتلى وهم هم اللي يتصرفون في الخلائق. اعوذ بالله. الحين الحين الحين الرسول محمد شيخ المرسلين واعظم النبيين الدرة الفريدة الوحيدة بين الأنبياء التي جعل الله لها المقام المحمود والحوض المورود، ومع ذلك يخرج في جيش، الجيش ده في أبو بكر وفي عمر في عثمان وفي علي في العشر المشربين في أئمة الدنيا من عباد الله الصالحين، ويروحون للأحد عشان يغزون أبو سفيان، ولا جايهم أبو سفيان هاجم عليهم ويلتقون عند أحد، يلتقون عند أحد ويقف الرسول محمد ويحط 50 رجل من الصحابة على جبل صغير عند أحد معروف لا يزال اليوم يسمونه جبل الرماة قبيل الشهداء بأمتار، يفصل بينه وبين محل الشهداء الآن الوادي وادي قناة، ويحط الرماة على الجبل ويقول لهم لا تبرحوا ما قبل المعركة. الكفار كده نزلين عند عينين جبل في الجنوب الغربي من أحد جبل صغير، والنبي نازل عشان يصير يجيب أحد يحمي ظهره من المشركين، وحط 50 رماة على الجبل ليدفعوا عن المسلمين في أكباد أعدائهم، ويحط عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه ويقول لا تبرحوا مكانكم، لا تبرحوا مكانكم، إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تعينونا، لا تبرحوا مكانكم حتى أبعث إليكم من بأمر النزول. يقول لهم يخطب فيهم رسول الله يعلمهم خير البشر محمد عليه السلام ويعلمهم لا تفرحوا مكانكم، هداية نبوية وسياسة شرعية وعالية عالية في مستوى اللي يسمونها في عصر الاستراتيجية العسكرية، ويقول لا تفرحوا مكانكم حتى أبعث إليكم إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تحيدوا ما نبكم عود. وكان خالد بن الوليد على خيالة المشركين من ناحية الغربية، وعينه قائد النبي سماه أسد من أسد يرقبهم ويشوف يعني نقطة الضعف علشان يهجم من محل الضعف، وبعيد الخيالة بعيد، وعندما ابتدأت المعركة ويبدون المسلمين يحصدون في المشركين حظا، شفت اللي رايح يحش برسيم او يحصد برسيم او يحصد كلا، صاروا يحصدونهم كما يحصد الانسان بالمحش او بالمنجل او بذابع الكلا، يعني ما عندهم النسوان ترقص وتغني، هند بنت زوجة ابي سفيان معاوية وهي ترقص فريق النسوان وتبدأ ترقص قدام المشركين، ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق، ويوم شافت الحظ وشافت الكفار جماعتها يتطايرون تحت رماح المسلمين بدأت تخلع ثيابها من العفيفات، لما بايعت النبي ولا يزنين قالت أو تزني الحرة يا نبي الله، الحرة تخلي واحد يكشف عليها غير زوجها، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، قال تقول أهو تزني الحرة يا نبي الله، الحرة تزني يعني لا يخطر على بالها أن واحدة حرة تخطع لرجل عشان يفجر بها من غير حليلها، لكن لما شافت الموت الأحمر يمتص أهلها وقومها بدأت تصرخ إلى جبل أحد وتدخل في المغارات وهي عريانة يستطيع أي عريانة كشفت عن سكب وهي تجري يستطيع أي واحد من المسلمين يجمعهم مثل ما يجمع الظباء المنطلقة، لكنهم ما أكبر همهم جمع النسوان لا هند ولا غير. فلما حصل هذا ورأى الذين فوق الجبل المسلمين قد انتصروا تماما وأن المشركين بدأوا يفرون إلى جهة قبا إلى ما هو إلى جهة العقيق إلى جهة العقيق طايرين متجهين إلى مكة. بعضهم ما درى حتى وصل للطائف خايف يجوا وراء مكة يجوا المسلمين وراء إلى مكة من الرعب إلا الله القى في قلوبهم. ولما رأى المسلمون اللي فوق الرماه 50 لا 49 لأن عبد الله بن جر ما تحرك من مكانه قال لهم يا قوم قالوا يا عبد الله إنما أراد النبي أن نحمي ظهره وقد حمي ظهره وانتصر المسلمون انتصارا كاملا ما لاقي شيء الكفار راحوا الغنيمة الغنيمة ينادون بعضهم الغنيمة 50 49 الغنيمة الغنيمة يعني ما في ولا قدامك جماعة غنائم بس. فلما شيطان ما خلى الصالحين والطالحين فلما نزلوا بسرعة يدور من وراء الجبال وينزل في ظهر ما دروا ألا خيالة المشركين تضرب في ظهرهم ويصيح عدو الله الشيطان إن محمدا قد قتل وينفجع المسلمون ويقص ربنا القصة دي. وعبد الله يقول يا قوم لا تبرحوا مكانكم ألم يعهد لكم ألا تبرحوا مكانكم ألم يقل لكم لو رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تعينونا قالوا إنما أراد أن نأتيه والمجاهد إذا أخطأ لعل الله يغفر وغفر الله لهم. لو يقولوا ولقد صدقكم الله وعده اتحسونهم بإذنه تقطعونهم قطع حتى إذا فشلتم على الجبل بل اللي تحت ما فشل اللي قتلون ما فشل وفر منه فشل حتى إذا فشلتم للجبل جرمه وتنازعتم في الأمر وعصيتم عصيتم حبيب الله محمد من بعد ما أراكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا وما قال محمد ما هو معه ولا أبو بكر معهم يريد الدنيا كلهم يريدون وجه الله ودار الآخرة منكم ما يريد الدنيا منكم يريد الله ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم حتى على الرومات اللي نزلوا ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلون والرسول يدعوكم في أخركم ما ينهزم محمد لا يوم أحد يكون أقرب الناس الكفار ويوم حنين والمسلمين لما عندما فروا من من من من من رماح ثقيف وسهام ثقيف على بغلة وأمامه وأمامه ابن عمه وهو يركض بغلته ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ويعرف بنفسه في مكان يو كان أنا ولا أنت يقول كيف يعرف لأن القائد مطلوب الكفار يريدون القائد أن إذا حصل القائد وقتلوا انتهت المعركة فهم يريدون القائد لكنه يعرف بنفسه لأنه واثق بنصر الله واثق بتأييد الله واثق بصيانة الله الله يعصمك من الناس قلت لك يمشي في مكة الحال ما مع أحد وهم يجلسون في ظل الكعبة كما قال عبد الله بن عمرو في الصحيح يتعاهدون ولا ويتعاقدون على أن أول ما يشوف محمد لا بد من قتله ويجيهم محمد في نفس اللحظة يقول عبد الله بن عمرو سوري أكبر محل أكبر خطر مرة علي قال أكبر مرة إني كنت جالس في ظل الكعبة والمشركين جالسين وأنه يتلاوم ليش نصبر على محمد إلى هذا الحد ليش نصبر على هذا الحد فلما بدوا يتلاومون وإذا به يدخل من باب بني شيبة ومن باب السال يقول عبد الله بن عمرو أيقنت أنه مقتول الساعة لما رأهم يتعاهدون ويتعاقدون أبو لها أبو جهل والذين معه وعقب بن أبي معيط والصناديد الملاعي من كفر قريش فلما أقبل عليهم وبدأ يطوف ابتدأ من عند الحجر الأسود وبدأ يطوف فلما صار مقابلا تكلموا عليه كلامهم قد جلسين ما تحرك أحد ومتعهدين يقتلونه ولا يخلونه يمشي ولا يعيش ما تحرك أحد بس يسبون فتغير فرأيت وجهه تغير واستمر فلما جاء الطشوط سنصر مقابل لهم أيضا تكلموا فأيضا تغيظ وجهه تغير إنسيخ يصف الشاعر يقول إنسيفة أبيض مثل الشمس يسمو صعدة إنسيفة خسفا وجهه تربد يصير مثل القمر إذا خفيت من السحاب بدأ يمشي على وجه القمر يصير تربد إنسيما خسرت. فلما مر المرة الثالثة تكلم ويقف عليهم يقول يا معشر قريش والله لقد جئتكم بالذبح قطع أعناقكم. فينزعجون ويخافون عهدناك يا أبا القاسم حليما كريما. هذا مقام من المقامات ليعصب الله يحمي منك. لكن يهزم الجيش اللي فيه محمد لما عصوا ربه. وين المدركين يا أبو؟ وين زينب بنت علي؟ وين الحسين اللي يقول وين فلان وعلان اللي أبي؟ الأربعة يقولوا يا غثون. يقول واحد منهم يدعو. أنا طبعا ما أقدر كلامه لأن كلامهم شرك وكفر أكبر، شرك أكبر وكفر أكبر. الأربعة الأخطاب يدعوهم به، الأربعة الأخطاب والأربعة الأنجاب والأربعة المدركين بالكون، ومن ثم شيخة رئيس الديوان زينب بنت علي. وتحداهم إن حفروا تحت قبرها في مصر أو في السعودية أو في الشام أو في، وجدوا هناك شيئا لا وجود لها. لم قلت أكثر من مرة لم ينزل أحد من هؤلاء المدفونين في أي بلد عربي لم يثبت. الحسين قتل في كربلاء صحيح، ولو قبر هناك يعبد في كربلاء، لكن اللي في مصر او في الشام ورئيس مريته والله قلت لك فوق راس جبل من جبال النوب، ولما قلت لهم ليش هذا؟ قالوا هذا الحسين. وش جابوا لكم الحسين؟ قالوا عليم. وش معنى عليم؟ قالوا واحد شافه في المنام اني مر بهالمكان، فعملوا له قبه وقبره وبدوا يطوفون حوله ويضرعون اليه ويذبحوا له. الشرك الاكبر ان تنادي غير الله وهو في قبره، أو تطلب من غير الله شيئا لا يقدر عليه إلا الله. إذا قلت للميت أغثني هذا شرك أكبر. لو مت على ذلك ما شممت ريح الجنة. لو قلت الشي مريضي، لو مت على ذلك ما شممت ريح الجنة، شرك أكبر. تبين منه المرأة، مرته لو كانت مسلمة من أهل التوحيد لا يحل لها أن تمكنه منها ولا أن تتكشف أمامه، صار الفراق بينه وبينها حتى يتوب إلى الله ويرجع عن ذنبه. وقلت لك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من شاء، يعني من غير حتى ولو من غير توبة. يعني قد يرتكب الإنسان جريمة، هذا مذهبنا أهل السنة والجماعة، هذا مذهب السعداء المفلحين الصالحين أتباع محمد بن عبد الله وأتباع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أصحاب المنهج الرشيد والقول السديد الذين لا يعبدون غير الله ولا يزرعون إلا لله، كل ذلتهم لله، يبذلون أقصى غاية الذل ويبذلون أقصى غاية الحب، ولا يقدمون قول أحد على قوله ولا منهج أحد على منهجه، إنما يلتزمون أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بعدها يقول ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يزعمون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصبتهم مصيبة؟ يعني ينتظرون العقوبات العاجلة قبل الآجلة اللي في الدار الآخر. فالشرك الأكبر أن تستغيث بغير الله من الموتى. لكن لو واحد قريب منك وشيخ شعبان يقول تعالى فلان ترقص عنه ما فيها شيء، لأن الأسباب المشروعة عملها لا يدخل في الشرك. يعني أنا إذا يعني بمثل تعب وقال لي طبيب خذ الدواء الفلاني دي ورحت للصيدلية واشتريت الدواء، هذه أسباب. لكن يجب علي أن أعتقد في يقيني أن الله إن كتب لي الشفاء يبي ينفع هذا ويتلائم مع جسمي، يعني يتقبل المرض الدواء ويقتل الميكروب. وإذا كان الله كتب إني ما في حيلة يقول الشاعر وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. إذا قضى الله شيء ما فيه، لأني لو كان فيه للناس حيله ما كان يموت من كبار الأغنياء الكبار ما يموتوا، كان أبدا كل واحد منهم يجاب كل نطس الأطباء اللي في الدنيا ويحطوهم عند راسه بالليل وبالنهار. لكن يصير عنده مئات الأطباء المختصين النطاسيين ومع ذلك ما ينفعونه إلا بما قضى الله له أن ينتفع به. فمن يستغيث يقول لي مثلا لصاحب القبر أغثني ويعتقد أنه يسمع وأنه يشفع وأنه ينفع وأنه له في الخضرة وأنه له في الشفاعة، هذا شرك أكبر من مات عليه لا يشم ريح الجنة. يقول عيسى لما قالوا له قال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك الأكبر أن تضرع لغير الله ضراعة وتذل له ذلة لا تذل مثلها إلا لمن خلق سمعك وبصرك وقلبك وحياتك وموتك ونفعك وضرك وهو لرباك وأنت في ظهر أبيك ثم في رحم أمك ثم نشأك ولا لحظة تمر عليك إلا ونعم الله عسى وكنت مؤمنا أو كافرا. هذا اللي يسحق العبادة وحده، أي له مع الله قل هاتوا برهانكم أنتم صادقين، أي له مع الله فيح خلق غير محالك. العين هذه اشترك فيها أحد غيره؟ لو اشترك فيها غيره ما نجحت، لو اشترك فيها غيره ما نجح. انظر للوجود في مشارق الأرض ومغاربها، رح الجمل من جنوب أفريقيا وهالجمل من هولندا أو من فنلندا أو من البلاد اللي على الشمال المتجمد، ولا من أقصى الصين واليابان، ولا من أقصى أمريكا ولا غيرها، هات جمل من هنا جمل هنا وفتر وقطعهم وشوف. هل اختلفت في التكوين؟ هل اختلفت في الرئتين حق الجمل؟ الصدر حق الجمل هو اختلاف، الرئة حق اختلفات، الأمعاء الغلاظ والدقاق حق انتفعت، الكبد انت اختلف واحد. هات جميع الحيوانات. موسى قلت لك لما سألوا فرعون قال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اسمع هذه آية، لكن كل الكون مدرج فيها، كل الوجود. قال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. لأني إذا انطمس القلب تنقلب الحقائق أمام بصيرته فيرى الخير شرا والشر خيرا، كما قال عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يرى كل آيات لا يؤمنوا بها وإن يرى سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يرى سبيل الغي يتخذوا سبيلا ذلك بأنهم كذبوا آياتنا وكانوا عنها غافلين. أما الشرك الأصغر وأنا ودي أكثر فيه طبعا الكلام عليه، يعني مثلا بعض الناس يروح عند القبر أو هو محل بعيد يقول مدد يا سيد الشيخ، يعني مش معنى مدد يعني مديني بنعاونك بعاونك، إن كان قبر مدي بعاون ينفع يضر هذا شرك أكبر. يخرج من الملة وتبين الزوجة ولا يدفع قرض المسلمين ويعتبر مرتدا ولن يشم ريح الجنة إذا مات على غير على هذا على هذا المدد. إذا مات على هذا الحال ده. لكن لو راح مسح الجدار هذا ما هو شرك أكبر، لكنه وسيلة إلى الشرك الأصغر ثم ينتقل بعده إلى الشرك الأكبر. إذا مسح الجدران، ليش الجدران؟ ليش الفرق بينه وبين الجدران اللي بلدكم؟ قال هذه الجدران في مسجد النبي. طيب يا أخي المنهج الرشيد والقول السديد اللي عبرنا عن محمد وحزبه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، هل واحد من الصحابة تمسح بجدار؟ هل يقدر عالم من علماءكم الخايبين اللي عندكم يضلونكم ولا يهدونكم سواء السبيل يقدر يقول لكم اني احد من اصحاب النبي راح للجدران وتمسح بها؟ لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نقل في 300 سنة واحد ان واحد جاء وتمسح بالجدار جدار الحجرة؟ اذا كان جدار الحجرة لا يحل التمسح به لانه وسيلة من اكبر وسائل الشرك بالله. ولما قال الرجل للنبي محمد ما شاء الله وشئت يا محمد ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا أجعلتني شريك لله قل ما شاء الله ثم شئت يعني أنا مشيئتي بعد مشيئة الله إذا شاء شيء يوفقني له مثل ما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الشرك الأصغر بعض العلماء يقول الذبح لغير الله من الشرك الأصغر. مع أن الله يقول للنبي محمد قل إن صلاتي ونسك يعني ذبيحتي لا تقرب بها إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم ما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض لا ملك من السماء ولا في الأرض ولا نبي ولا غيره سوى شيء من هذا وتك جسمك تخطيطه وتكوينه وأعضاؤه وطبائع أعضائه مثل بقية الحيوانات للكبد وللجمل كبد وللشاه كبد وللعبد كبد وكلها لها كبد حتى الحمامة لها كبد والعصفور له كبد كلها مثلا وأمعاء دقاق وأمعاء غلاء ومدخل ومخرج ومدخل ومخرج كلها الله سبحانه خلق مثل ما قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا ومن الشرك أن تحلف بغير الله من الشرك أن تحلف بغير الله احفظوها يا عباد الله من الشرك أن تحلف بغير الله سواء كان المحلوف به ملكا سماوات أو ملكا أو كبيرا أو صغيرا أو والدا أو ولدا أو بلدا أو زوجة بعض الناس ينحط حتى يحلب بالشارب حقه بعض الناس ينحط في سلوك ما هو عربي عجمي القلب وعجمي اللسان لأنه لو كان عربي القلب واللسان يعرف أن الحلف من صور العبادة ومن صور التعظيم لفاطر السماوات والأرض هل وجد أن واحد من الصحابة حلب بالنبي؟ يا أنا أتحدى هذا البخاري وهذا مسلم وهذا أبو داود وهذا الترمذي وهذا النسائي وهذا ابن ماجه واحد لو قالك لعمرك هي لعمرك مين هي لو كانت يمين كانت الرأس تصير مكسورة ما هي مضمومة لو كانت يمين تصير الرأس مكسورة لأن لم تكسرها إنما هذا أسلوب عربي أسلوب العزة قالك وبعدين ربنا له بما شاء لأنه لا يدخل في قياس مع خلقه وعباده وإنما يحلف بخلقه للتنبيه إلى الآية فيها والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى والليل إذا يرشى والضحى والليل إذا سجى يعني يحلف بأشياء للتنبيه إلى أنها آية من آيات الله ما هو على أنها تتخذ لا تسجد للشمس ولا للقمر تسجد لله الذي خلقهن إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا لأمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا فالحلف بغير الله شرك يروي أبو داود أن مثلا قال من حلف بغير الله فقد أشرك وفي بعض الأحاديث من حلف بغير الله فقد كفر يتهادون ويتحالفون بعضهم لو قلت له احلف بالله يحلف لك ألف مرة وهو كاذب ولو قلت له تعال احلف عند الشيخ اللي في المقبرة هذيك اللي عليه القبة لو قطعت ما حلف، لأنه يخاف انه انحلف عنده يقتله. يعني ما خاف من الله وخاف من الفطيسة اللي في القبر التي لا تسمع ولا تبصر، ما خاف من الله. ولذلك إبراهيم يقول وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ويجيب الرب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويروي البخاري ومسلم في صحيحيهما، يروي البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه قال أن كبينما عمر في ركب، بينما عمر بن الخطاب في عبد ولده اللي يقول اللي يروي الحديث اللي رواه البخاري ومسلم، بين أدرك النبي عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه على عادة أهل الجاهلية قبل ما يبين لهم التحريم في الحكم، على عادة أهل الجاهلية لأنه ما معصوم في الأصل إلا إذا جاءوا الآية خلاص، إذا علم حكم الله في الموضوع خلاص يبيعض عليه بالنواجذ ولو قطعته مع خالفه. فلما سمعه يحلف بأبي فيقول له لا تحلف، ينادي النبي يخطب في الجيش لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر فوالله ما حلفت به بعد ذلك، يعني بعد سمعت النبي ينهى عن الحلف، لا ذاكرا ولا آثرا. لا ذاكر يعني أنا ما أبدأ حلف، ما أحلف أنا، ولا حتى من كراهية أن أنقل عن أحد أنه حلف بغير الله. فرواه البخاري في الصحيح ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب في ركب ويحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بآبائكم. وفي رواية مسلم، في رواية مسلم زيادة عن اللي في البخاري ومسلم، يعني البخاري ومسلم روايا بلفظ لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي زيادة لمسلم في لفظ مسلم زيادة أخرى في محل آخر لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، يعني جعلها طواغيت. أنت إذا حلفت واحد جعلته طاغوت، لما تحلف بشانبك معناه انك جعلت شانبك طاغوت يعبد من دون الله. لو حلفت بولدك معناه جعلت ولدك طاغوت. لو حلفت بالكعبه جعلت الكعبه طاغوت. لو حلفت بالنبي حاشا. لو حلفت بملك في حاشا. وطبعا لا يؤاخذ الانسان بمن عبده الا اذا رضي. يعني لما قالوا رؤساء الطواغيت ابليس لعنه الله ومن دعا الناس إلى عبادته ومن عبد وهو راض. لما ربنا يقول في القرآن على المنزل على محمد إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، كان الكفار قاعدين يسمعون فبدأوا يرقصون من الفرح. وقال عبد الله بن الزبعرة يا محمد أليست أنت تقول إن عيسى عبد الله ورسوله؟ ألم يعبده النصارى؟ إذن هو حصب جهنم. إحنا نرضى إن أصنامنا وآلهتنا يكونوا مع عيسى بن مريم في جهنم. عبد الله بن زبعرة الشاعر المشهور، الشاعر المشهور اللي كان يهجو المسلمين يوم بعد ويهجوهم يوم أحد أيضا وبعدين حاله هذا. فعبد الله بن زعرة لما قرأ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون لهم فيها زفير وهم لا يسمعون. فقال رضينا أن تكون آلهتنا مع عيسى بن مريم. فيفرح الكفار ويضحكون، يحسبون أن انتصر الخبيث الخايب ذا، يحسبون أن انتصر على حبيب الله. فينزل الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لأنه ما يرضون، ما يرضى أحد أن يعبد من دون الله. يعني العلماء يقولون لا ينبغي لك إن تقوم واحد من مكان عشان تقعد، وإن اللي يعظم غني من أجل غناه يضيع ثلثين دينه، اللي يعظم غني من أجل غناه يضيع ثلثين دينه. فان لو حب من احب من احب ان صح الحديث من احب ان يتمثل له الناس قياما فلينظر مقعده ويتوقعده من النار. يعني حبيت الناس يقول فما بالك باللي يحب ان الناس يركعونه، فما بالك باللي يحب الناس. بلغت مره ان احد أئمة بعض المذاهب، ما هم مذاهب الحمد لله أهل السنة والجماعة، إنه لما يقبلوا عليها أتباعه يبدو عند الباب يركعون، فإذا انفتح الباب وشبوه جالس في الآخر قاعد على المسادة حقته يسجدون، ثم يزحفون ساجدين حد ولا يرفعوها إلى قدامه. هذا جعل نفسه طاغوت كبير، جعل نفسه طاغوت، فليحلف بغير الله يجعله طاغوت. وروى أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، اسمع، ولا بالأنداد، لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، يعني بالأصنام اللات والعزى واللي تعبدونهم آلهة، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، اسمع، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. هذه نقطة. أول الحديث لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالأنداد، يعني غير الله لا تجعل. لما قال له ما شاء الله وشئت يقول النبي أجعلتني لله ندان، يعني نظيرا وشبيها، أجعلتني إله، كان يقول أجعلتني إلها، تقول ما شاء الله أنا لمشيئة، مشيئتي بعد مشيئة الله وما تشاءون إلا إن شاء الله. ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. وأنا أقف وقفة قد تطول قليلا في هذا المقام، لأن المسلمين في أمس الحاجة إليه. أنا قلت لك يمكن لما تطلع عند باب ده تسمع بعض الناس وبعض الزوار الله يهديهم إن شاء الله ويتوب علينا وعليهم، يبدون يحلفون بالنبي ويحلفون بزيد وعمرو، بعضهم يحلف بلده وبالمزرعة وبالبستان وبالنخلة اللي عنده، الشيء الغالي عليه يحلف به، الشيء الغالي عليه يحلف به. وقلت لك لعني شنبه غالي عليه وشاربه غالي عليه يحلف بشاربه، يمسك ويحلف ويشارب، هذا يقول كذا، ها؟ فيقول النبي لا تحلفوا بأبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا إلا بالله. لاحظ أنا بعمل مقايسة، الحلف بالله يقول النبي شرك، وهو شرك أصغر طبعا عند عامة أهل العلم، يعني الزوجة ما تبين، اللي يحلفون بالنبي أو بالولي زوجتهم ما تحرم عليه، لأن الشرك الأصغر قلت أنا أكثر مرة لا يخرج من الملة، ولو مات صاحبه يدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه، ولو مات ولم يتب منه يلقى في جهنم ثم يخرج إما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول الله الملك كما قلت أخرج من في قلبه مثقال ذرة من ليل، يعني لا يخلد في النار اللي يحلف. بس أكبر يعني لما يحلف بالنبي، شفت اللي زنى هو أكبر فاحشة من اللي زنى، الكلمة البسيطة اللي على اللسان هذه اللي يحلف بها ده، الحلف بغير الله، الحلف بغير الله أكبر من الزنا وأكبر من القتل. القتل شفت الزنا، ربنا قال الآية اللي أنا قلتها من شوية والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك بدون سفس. لكن علمنا حبيب الله ورسوله أن الذي لا يمكن أن يغفره الله إلا بتوبة هو الشرك، سواء كان شرك أكبر أو شرك أصغر، لا بد إذا مات صاحبه من غير توبة منه، لا بد، إن كان شرك أكبر يخلد في جهنم وإن كان شرك أصغر يأخذ حظه من جهنم ثم يخرجه الله منها بشفاعة الشفيع أو بعض فضله وإحسانه. شرك لكن لا يخلد صاحبه في النار، إذا تاب من الشرك أكبر أو أصغر تاب الله عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعم الشرك الأكبر والأصغر، إن الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ولو من غير توبة. الأول لابد من التوبة، الشرك لابد من التوبة منه لتلقى الله بوجه سليم، تلقى الله بقلب سليم بريء من الشرك. لكن لو لقيت الله بزنا ولا تبت منه، أو قتل نفس ولا تبت منه. طبعا احنا تميزنا أهل السنة والجماعة بميز، غيرنا يقول إما في جهنم لأن ما عنده صغيرة وكبيرة، يقول أبدا اللي يزني على طول مخلد في جهنم ولا تنفعه شفاعة، وهم أكثرهم يقولون بالشفاعة للمؤمنين. ولكن إذا اللي يموت على هذا على هذا ولا تب منه، إذا كان من زنا، من سرقة، من قتل، معنى شفت الزنا يعني يمكن تهتزل السماوات. إذا وطئ رجل امرأة أجنبية لا تحلها يمكن تهتزلها السماوات. فما فاحشة، يعني جريمة كبيرة، جريمة كبيرة من أكبر الجرائم وأفحشها وأفضحها في الأرض. ويذكر الله سبحانه، يعني القتل يثبت بشاهدين، السرقة تثبت بشاهدين، الخمر يثبت بشاهدين، الزنا لابد من 4 شهود يشهدون أنهم رأوا كذا في كذا، كالميل في المكحلة، نعرف ولا نعرف هذا الرجل وهذه المرأة يزنون بكذا وكذا وكذا، وتتفق شهادة 4. فلو جاء واحد من 4 وتلكأ يضرب ظهور 3، كل واحد على 80 جلدة، حتى لو كانوا شايفين بعيونهم وشاهدين بعيونهم، يسميهم الله فاسقين، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة لعظم الجريمة، ولا تقبل لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك، إن الله غفور رحيم. التوبة تجبها. لكن لو مات ولم يتب، لو مات ولم يتب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من ابتلي من هذه القاذورات بشيء، يعني زنا أو سرق أو قتل، ثم أخذ به، يعني أقيم عليه الحد أو القصاص، كان كفارة له، ما يجمع عليه عذاب في الدنيا عذاب في الآخر بسبب الجريمة دي. من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ به كان كفارة له، فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله. هذا مذهب السنة والجماعة بحمد الله ومنته، ودليل هذا الحديث الصحيح الصريح: من ابتلي من هذه القذرات بشيء فأخذ به كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه. لكن غيرنا يقول لا، إما يقول بالمنزل إلى جنة ولا نار، أو يقول على النار على طول دفعة واحدة ما فيها كلام. لكن أهل السنة والجماعة يقولوا لا، إلا الشرك، سواء كان أكبر أو أصغر ولم يتب منه لابد من التعذيب عليه. ها أنا قلت لك إنه أكبر من الزنا، الحلف بغير الله، الحلف بغير الله، وعمل أي شرك صغير حتى لو كان ذبح لبعض الناس يسميه شرك أصغر يعتبر أكبر من الزنا، وأكبر من قتل النفس التي حرم الله قتلها، وأكبر من السرقة، وأكبر من الخمر والدعاء، أكبر من هذا كله الشرك بالله. وذلك يقول للنبي: ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. وأنا أقول ينبغي أن نوضح هنا في هذا المقام إن اليمين ينقسم إلى 3 أقسام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين.